أي سر من؟ فهم. تمام. طيب. إذا وقعت إن في جواب القسم فما حكم همزة الكسر مطلقا؟ إذا وقعت جواب القسم تكسر تكسر إلا إذا كان القسم فعلا ولم يتعلق بالله ولم يعلق بالله. نعم. يعني ما لم يذكر فعل القسم. نعم. وليس معلق بالله. طيب مثال مثال الذي تكسر مطلقا اذا وقعت في جواب القسم. حلفت ان زيدا قال حلفت ان زيدا انتبهوا لتمثيل أي نعم مثال لما يجب الكسر سواء فيه اللام أو لا. أظن أن عبد الله ما يحل هنا يا راجل ما أدمنت الدرجة على مسألتنا. إذن عبثا يلا لعمر الله أنت ليس لنا حكم صحيح فنريد منك مثالا تطبقه على ما قلت بس أن يكون القسم بغير أنت فهمنا من كلامك إذا اقترنت باللام وجب القسم. نعم. إذا لم يذكر فعل القسم وجب القسم إذا ذكر فعل القسم بلا لام جاز وجهه. نعم. هذا كلام لا تقسم نريد المثال اللي يجب على كل حال. والله إيش؟ والله زيدا لقاء خط علق بالله. ما نبي علق بالله المثال واجب الكسر. اي نعم اللي واجب الكسر على كل حال. حلفت انك لتقوى خطأ. والله ان زيدا قائم صح لا يجوز ان اقول والله ان زيدا. طيب مثل لما اقتنى بالله. والله ان زيدا لقاء. والله ان زيدا لقاء. طيب صح التمثيل لكن لو قال الانسان هذا يجب كسره باذن الله ونريد شيئا وجب كسره من اجل الله. نعم. علمت ان زيدا لقاء. ماذا ليس هذا بقصد حلفت ان زيدا لقائم. صح حلفت ان زيدا لقائم. احسن. طيب ما الذي يجوز فيه الوجهان؟ اذا كان القسم بالفعل ولم يعلق بالله مثل حلفت ان زيدا قائم. ويجوز حلفت ان زيدا لقائم. لا يا اخي يجب الله حلفت إن زيدا قائم وحلفت أن زيدا قائم. صحيح يا جماعة صحيح أحسن. طيب يقول مؤلف أو أنا أقول إذا وقعت إن بعد إذا الحجائية فهل يجب الكسر أو لا؟ ها؟ لا يجب. يجب الفتح. يجب ولا يجوز؟ ايه. طيب مثاله خرجت فإذا إن زيدا قائما. طيب الوجه الثاني وخرجت فإذا أن زيدا قائما. صحيح يعني. طيب صحيح بارك الله فيك. إذا وقعت إن بعد فاء الجواب جواب الشرط فكم وجه يجوز له؟ سأل وجهان ما هما؟ مثل لها بالمكسورة نعم. ايش؟ من ياتيني، من ياتني فانه مكرم ويجوز فانه مكرم، صح؟ طيب بارك الله فيك. ما هي الأدوات التي تصحبها لام الابتداء من إن وأخواتها؟ إن وأخواتها تنقسم من حيث احتضانها باللام إلى قسمين، قسم تقترن معه اللام وقسم لا. فما هو الذي تقترن في خبره اللام؟ ما حضرت ولا رجعت؟ إن المقصورة وغيره شغلون صحيح؟ إيتي بشاهد أو بمؤيد لقولك من قول النار. وبعد ذات الكسر وهي إن تصحب الخبر لا مبتدا نحو إني لوزر. طيب تمام. هل يجوز إن زيدا لقال؟ يجوز. هل أسألك لا أفكر توصل إن زيدا لقال لا يجوز؟ إن زيدا لقال لا يجوز. هات ما يعيد بكلامك من كلام المالك. نعم. ولا من الأفعال ما كرضي. أحسن. إن زيدا لعسى أن يقوم. ماذا تقول؟ إيتي من كلام المؤلف من كلام ابن مالك بما يؤيد كلامك. مفهوم قول ولا من الأفعال ما كرضي. إذن الامتناع بالمنطوق عند محمد اسمه طاهر الطاهر، وعندك كان في المفهوم. متى يليها الفعل المتصرف علي؟ متى يلي اللام الواقعة في خبر إن الفعل المتصرف؟ مثاله إن زيدا لقد قام. إن زيدا لقد قام. أين ما يؤيد كلامك من كلام ابن مالك؟ وقد يليها كأن إذا. وقد يليها كأن إذا. البيت منكسر لفظا ومعنى. لا بد صحيح. مع قد كأن. وقد يليها مع قد كأن. إيش؟ لا تنظر. هنا. طب تلتفت. ترى الألفية مهمة. صحيح. وقد يليها مع قد كأن ذا لقد سمع على العدا مستحوذا. طيب. ذكر ابن مالك أن هذه اللام تصحب ثلاثة أشياء. سامع. مثل شرف، مثل الاسم المتأخر عن الخبر المقرون باللام من كلام الله العزيز.

عن خطأ. طيب أحسن الصدق من جاءت. يلا عبد الله شوف شو مطلوب. الوجه خلصنا منه، أحد الوجهين خلصنا منه، نريد الثاني. إن زيدا قائم، قائم بالرفع وعمرو. طيب أعرفها موجود ما جاز حذف. وعمل القاء. طيب العطف هنا من باب عطف ايش؟ هل هناك وجه اخر؟ في عمل جاز المعطوف انت قلت انه مبتدئ. على عندنا وصلها. طيب وعلى هذا ما احتاج تقرير الخبر. طيب يلا يوسف بقي علينا من إن وأخواتها ثلاثة، ما حكم هذه الثلاث إذا عطف على عليها بعد استكمال الخبر؟ زيدا قائما وعمرا. أيجوز أن أقول ليس زيدا قائما وعمرا؟ لماذا؟ لماذا لا يصح فيه إلا وجه واحد؟ طيب ولماذا لم يسمع من العرب الرفض؟ هنا التعريف بالحكم ما أصلح. لماذا قام زيد بأنه قائم؟ ما أصلح. نعم لم يلغى العرب لأن المعنى تغير. صحيح، لأن المعنى لو رفعنا لتغير المعنى. فهمت؟ إذا قلت ليت زيدا قائم وعمرو، عمرو إيش؟ يعني عمرو قائم فلا أدخل في حيز التمني، هذه لأنه إذا رفعت لم يدخل في حيز التمني الذي أفادته ليت. ولعل مثلها، ولكن مثلها ما هو الذي يخفف؟ ها؟ كأن، نعم وكأن مثلها. ما هو الذي يخفف من هذه الأدوات فيختلف عمل منصور؟ وهي نعم ما هي البقاء على المهر؟ أن كأن

والنصب والرفع. كم وجها يجوز في الأول إذا كررت؟ أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنسان.